اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أجيب على أسئلة الإخوة التي تتعلق بدرسنا الفائت. يقول أحد السائلين: إذا ارتكب المسلم ما يكفره قولا أو تصرفا مداهنة فهل يقتل؟ أفهم من سؤال الأخ السائل أنه يريد أن يقول: إذا ارتكب المسلم شيئا مكفرا من قول أو فعل ولكنه لم يعتقد بهذا القول أو هذا الفعل، وإنما فعل ذلك مجاملة لبعض الناس من أجل أن لا يضره أحد أو من أجل أن يحقق لنفسه مصلحة، أظن هذا هو مقصود السائل، فهل يقتل؟ يعني يريد أن يقول هل يكفر؟ الجواب على ذلك: الميزان في هذا قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمعنى هذا الكلام أن الإنسان إذا تصرف تصرفا مكفرا مما شرحناه في الدرس الأخير قبل العيد، إما بقول أو فعل أو هزء وسخرية، فهو يكفر، سواء كان تصرفه هذا نابعا من عقيدته أو كان يقصد بذلك التقرب إلى بعض الناس لتحقيق بعض المصالح. لكن إذا وصلت القضية إلى درجة الضرورة بأنه علم لو لم ينطق بكلمة الكفر هذه لقتل، أو لو لم يتصرف هذا التصرف المكفر يقتل، فإن تصرفه هذا لا يكفره، لأن هذا داخل تحت باب الضرورة وداخل تحت قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن القاعدة قاعدة ضرورة كما ترون. أما أن هذا الإنسان يريد أن يجامل حتى ينال حظوة، حتى تتحقق له مصلحة، هذه ليست ضرورة. الضرورة أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه إن لم يرتكب هذا الأمر المكفر فإنه يقتل. أشهر عليه السلاح وهدده بالقتل وهو يعلم أنه ينفذ، أو يسجد لهذا الصنم، أو ينطق بكلمة كفر. الله عز وجل فتح لهذا الإنسان باب الرخصة وأجاز له أن ينطق بكلمة الكفر أو أن يسجد للصنم، وقلبه يطلع عليه رب العالمين. لكن إذا ما وصلت الضرورة إلى هذه الدرجة، المسألة مشان مال، مشان وظيفة، مشان زيادة فائدة، ففي هذه الحالة هذا القول أو هذا التصرف يعتبر مكفرا. هذا هو الجواب. ويقول أحد الإخوة: في الدرس الماضي ذكرت أن الاحتقار حرام، وإذا إنسان عامل شخصا آخر فوجد أن معاملته سيئة وأكل ماله وتعدى عليه، فما هي وجهة نظرك به وكيف نعامله؟ شوف يا أخي السائل، ربي جل جلاله الذي شرع لنا الدين الكامل وضع لكل مشكلة دواءها. الرجل الذي تقول إنه أساء معاملتك يعاقب، أكل مالك ترفع عليه دعوى، والمفروض أن الدولة تحقق مبادئ العدالة، فالدولة تسترد منه مالك وتعاقبه. طيب، تعدى عليك بأي وجه من أوجه التعدي تستطيع أن تقاضيه أيضا وتستطيع أن ترجئه إلى العقوبة، كل هذا قائم. فإذا علاج هذا الإنسان الذي عاملك بهذا الشكل أن تسترد منه مالك وأن تأخذ منه حقك، لكن ليس العلاج أن تحتقره. إذا احتقرته وازدريته واستهزأت به ماذا يفيدك هذا العمل؟ لا تكون بذلك قد نلت حقك. يعني كل شيء له علاج. الإنسان الذي جاء فنهب مالك اسمه في لغة الشريعة صائل. هذا الصائل تهدده، تتوعده عندما يريد أن يستعدي عليك أو يأخذ مالك، فإن لم يرجع لك أن تقتله، وإن قتلته فدمه في الشريعة هدر. هذا أعطاك الشارع هذا العلاج، لكن أن تقعد فتنظر إلى هذا الذي غصب منك ماله وأن تزدريه أو أن تقلده أو أن تسخر منه، ماذا فعل؟ يعني هذه الطريقة هل هي علاج لك؟ فربي عز وجل شرع لكل مشكلة علاجها. الظالم يضرب على يده، الباغي يعاقب، وهكذا. لكن الاحتقار أو الازدراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزدري أحدنا رجلا لذاته، تقلده في بعض تصرفاته ليضحك الناس منه، تسخر منه، تروي نادرة من النوادر التي تتعلق بقوله أو بفعله حتى تستضحك الناس عليه، هذا شيء محرم وهو من الكبائر، هو من الكبائر. وهذا لا علاقة له بأنه أخذ مالك أو غشك. أخذ مالك أو غشك تطرق باب استرداد حقك، ولك الحق أن تسلك إلى ذلك كل الطرق. لكن هذا شيء، والأمر الذي نهى عنه الشارع شيء آخر. وسؤال أخير يقول فيه السائل: شاب مسلم دعا أخ له لبعض شأنه، ليس فيه حرج أو ضرر، دعاه لبعض شأنه فأعرض ذاك الآخر ولم يستجب له بسبب أنه يريد قضاء سنة فريضة وقد فات وقتها، فهل هذا التصرف في الخذلان والتحقير في شيء مما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله؟ نعم هذا يدخل. يعني سؤال الأخ خلاصته معناه أن رجلا استعان بأخ له، استعان بمسلم ليعينه في أمر له، هذا الإنسان قال: والله أعتذر أنا مشغول لأنني أصلي نافلة، أو يريد أن يصلي حتى فريضة ولكن وقتها لا يزال متسعا. هذا الإنسان إذا انشغل بالسنة التي يريد أن يصليها أو بالفريضة التي لها وقت ممتد لا يزال، إنسان ارتكب محظورا، وأولى به أن يخف إلى نجدة صاحبه. هذا إذا كان الأمر الذي دعاه إليه ذلك الإنسان أمرا مستعجلا آنيا، يعني يفوت إذا تأخر. واضح الكلام اللي عم جاوبه؟ ففي هذه الحالة يترك الصلاة التي لم يتلبس بها بعد طبعه طبعا، أما إذا تلبس بالصلاة لا يقطعها، لا يبدأ بالصلاة ويذهب فيخف إلى نجدة ومعونة هذا الإنسان. لكن إذا كان هذا العمل الذي يريد أن يستعينه فيه من الممكن أن ينجزه بعد ربع ساعة بعد الصلاة، لا، يقول له: انتظر سوف أصلي وأبدأ بمعونتك في الأمر، الذي تطلبه مني. يعني لنفرض أن مريضا طلب من طبيب أن يسعفه من مرضه إسعاف، يعني أمر مستعجل، كان هذا الطبيب متدين بحسب الظاهر، قال والله أنا بدي أصلي هلا، أي نعم، فلم يلتفت إلى ذلك المريض وشغل نفسه بالصلاة وهو يظن أنه يتقرب بذلك إلى الله جل جلاله. هذا الإنسان داخل كما قال العلماء، ولست أنا الذي أقول، تحت طائلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله، لأن هذا قد خذله. وقد ورد في الصحيح أنه ما عبد الله عز وجل بأعظم من جبر الخواطر الكثيرة، ما عبد الله عز وجل بشيء يقرب الإنسان إلى الله أعظم من أن تجبر خاطرا كثيرا. لكن إذا كان هذا الإنسان المريض، ما هو قضية إسعاف، ما في عجلة، والرجل يريد أن يصلي، فعندئذ من الذي يخذل إذا استعجل؟ نقول للمريض المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله، فلا تخذل هذا الإنسان الذي يريد أن يقوم إلى الصلاة، وتعاون معه في هذا الأمر. واضح الأمر أظن. فالمسألة يعني فيها ميزان، ولكل حالة، يعني كما يقول الشاعر، البس لكل حالة لبوسها. انظر إلى الوضع، انظر إلى الحالة، انظر إلى الميزان الشرعي، وبناء على ذلك تتصرف. أظن الجواب واضح. والآن نعود إلى تتميم درسنا، نبدأ فنقرأ الحديث مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وصلنا من هذا الحديث إلى الفقرة الأخيرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في الدرس الأخير شرحت لكم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: دمه. كل المسلم على المسلم حرام، بدأ وفصل فقال قبل كل شيء دمه. وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح أن دم المسلم على أخيه المسلم حرام، ولكن هنالك استثناءات، ونذكر خلاصة هذه الاستثناءات. الصائل مستثنى، دم المسلم على المسلم حرام إلا أن يكون هذا الإنسان صائلا ولو كان مسلما. ومن الصائل؟ الصائل الذي جاء ليصول، أي ليعتدي على دينك أو على مالك أو على عرضك، هذا يسمى صائلا. هنالك حكم معروف في الشريعة الإسلامية كيف ترد هذا الصائل بالتدريج، فإذا اقتضى الأمر قتله لترد صولته عنك فذلك جائز ودمه هدر. وما وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتل رجل دون دمه فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد. الاستثناء الثاني أن يرتكب هذا المسلم موجب قصاص، قتل عدوانا يقتل، هذا استثناء أيضا. الاستثناء الثالث أن يرتكب موجب حد، ترك الصلاة عامدا كسلا لا كفرا كسلا، واستتبناه فلم يتب ولم يصلي يقتل، لكن لا يقتل كفرا وإنما يقتل حدا، يعني يدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه. الاستثناء الرابع أن الردة، أن يكون هذا الرجل مسلما وإذا هو قد ارتد بسبب من أسباب الردة القولية أو الفعلية أو ما يدخل في الاحتقار والاستهزاء، عندئذ يستتاب أيضا ويهدد وينصح، فإن ثبت على ردته ولم يرضى أن يعود إلى الإسلام يقتل. هذه هي كل الاستثناءات من قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه. ولكن القاعدة الشرعية أن أحكام العقوبات التي لا تقف عند حد الجنحة بل أي التعازير، العقوبات التي رسمت لها حدود لا يجوز أن ينفذها إلا الحاكم. فالرجل الذي رأى وعلم يقينا أن ابنته قد ارتكبت فاحشة لا يستطيع شرعا أن يقيم الحد على ابنته، لأن الذي يقيم الحد من؟ الحاكم. الرجل الذي ارتكب موجب حد ورآه زعيم العشيرة أو رآه شيخ الحارة أو أحد من الناس فأراد أن يطهر أسرة هذا الإنسان ويقيم عليه الحد لا يجوز، لأن الذي يقيم الحد هو. كذلك القصاص، قلنا بالقصاص إلا إذا الحاكم أذن لي ولي المقتول يعني ابن المقتول أو أخيه أن ينفذ هو القتل، لا مانع، القاضي يقضي الحاكم يحكم، لكن أراد القاضي ليشفي غليلة ابن المقتول قال تفضل هاي السلاح ونفذ أنت القتل تحت إشراف القضاء لا مانع، لكن أن يتسابق الأفراد إلى إقامة الحدود على بعضهم بعضا أو القصاص أو نحو ذلك فهذا غير جائز إطلاقا. والسبب أن الشارع إنما رسم القصاص والحدود من درءا للفتنة، فإذا فعلنا هذا فتحنا بذلك أبواب الفتنة. مثلا حصل في العام الماضي إنسان أرسل لي خبر أن ابنته مدري زوجته يعني ارتكبت فاحشة وهو يعلم ذلك وهو يريد أن يقتله ويريد أن يأخذ مني فتوى بذلك، قلت هذا غير جائز. طبعا هذا الإنسان قد لا يتصور هذا الأمر بسبب أعصابه عاطفته، الدم يغلي في رأسه، لا يتصور هذا الكلام، لكن هذا هو الشرع، غير جائز هذا. إذا ماذا أصنع؟ قال تريد أن تنفذ الشرع، ائتي بابنتك هذه وانصحها واستتبها وحدثها بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكن خير ناصح لها، فإنها إن تابت على يدك كسبت أنت أجرها وكسبت هي أيضا الأجر على أنها تابت. لكن إن قتلتها ما الذي يحصل؟ هذه لها إخوة ولها أب، لها أسرة يستعدون عليك ربما يقتلوك، أهلك أيضا ربما يقتلون القاتل، تتسلسل الجريمة من جراء ذلك. لكن عندما ينفذ الحاكم هذا الأمر ما في مجال لحصول هذه القضايا. هذا هو حكم الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع. هذه خلاصة درسنا السابق. الآن نتابع هذه الفقرة الأخيرة الهامة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. تركنا الدم انتهينا منه، ماله. لاحظوا أيها الإخوة ما قلته لكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه جعل المسلم مكونا من ثلاثة أجزاء: دمه، ماله، عرضه. فكأن المال جزء لا يتجزأ من المسلم، وكأن العرض أيضا جزء لا يتجزأ منه. ولذلك قال كل المسلم، أي كل أجزاء المسلم على المسلم حرام. ظننا أنه يريد أن يقول يده، يعني رأسه ورجله وأعضاءه. لا، ما هكذا يريد. يريد أن يقول أن دمه وماله وعرضه أجزاء لا تتجزأ منه. فمن اعتدى على مال مسلم فكأنه اعتدى على بعض منه، من اعتدى على عرضه فكأنه اعتدى على بعض منه. الكلام واضح في تصويره لهذا المعنى الخطير. دمه وماله أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فلا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أخذه في طيب نفس منه. هذا هو تفسير قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم وماله. وقد شرح ذلك رسول الله في أي خطبة؟ في خطبة الوداع. قال: تعلمن أن المسلم أخو المسلم، فلا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه. فأما ما قد يأخذه إنسان من إنسان من المال قل أو كثر بدون طيب نفس منه فهو سحت. ولاحظوا أن الرسول ما قال بإذن لساني، ما قال إلا إذا سمح بلسانه، لا، قال بطيب نفس منه. معنى ذلك أن الرجل الذي قال لك طيب خذ، لكنه قالها خوفا، لا يحل لك أن تأخذ. الزوجة التي يهددها أبوها بأن تعطيه مهرها، كما يقع ذلك في الأرياف وفي كثير من الناس، حياء أو خوفا ترفع يدها عن مالها وتقول له خذ. هذا سحت، ظلم. والله عز وجل يقول في أوائل سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عطية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، من جوف القلب، فكلوه هنيئا مريئا. ولكن إذا كان ذلك بالضغط أو بالإكراه أو بالاستحياء فذلك محرم. هذا هو القانون. إذن فالإنسان عندما يقتطع شيئا من مال أخيه باستحياء أو بضغط أو بإكراه فذلك محرم قطعا وباتفاق العلماء. إلا هذا، أيضا هذا القانون له استثناءات. أذكر، لا أذكر طائفة بل أذكر كل الاستثناءات حتى يبقى الحكم واضح مقنن. من الاستثناءات أن يكون هذا الإنسان صاحب المال مدينا ركبته الديون، وأصبحت الديون تقريبا مساوية لأمواله التي توضع توجد تحت يده، ولم يدفع هذه الديون لأصحابها، فالحاكم له أن يحجر على هذا الإنسان، أي يمنعه من التصرف بممتلكاته، وبعد ذلك يبيع عليه الأشياء التي المنقولة أولا والتي قد يتسارع إليها الفساد، يبيعها غصبا عنه لصالح الغرماء. هذا عبارة عن أخذ مال للغير وتصرف به بدون إذنه، لكن هذا جائز. هذا جائز من أجل نفس القاعدة، لاحظوا من أجل نفس القاعدة، لأن فلانا من الناس له علي مبلغ، فلان من الناس له علي مبلغ، فلان من الناس له علي مبلغ، وكان يجب أن أطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام، فلم أنفذها. من أجل تطبيق هذه الوصية في حق هؤلاء الناس، الحاكم ماذا يصنع في؟ يحجر علي ويبيع مالي بالتدريج شيئا فشيئا فشيئا حتى تسد الديون. هذا استثناء، ولا نفصل القول في هذا، تفصيله في كتب الفقه. من الاستثناءات أيضا أن يكون للإنسان دار في طريق، واضطرت المصلحة العامة إلى أن يفتح في هذا المكان شارع، إذ لو لم نفتح فيه شارعا لما أمكن إنجاد الناس المرضى وإسعاف المحتاجين وتلبية الحاجات أو المصالح الآنية. وهذا يشترط فيه أن تقوم كوكبة من الناس، لجنة من الناس، الأمناء الخبراء الذين لا يهتفون إلا إلى مصلحة الأمة، فوجدوا أن الأمر ضرورة. الرجل له بيته ما بيسمح أنه نحن نأخذ له بيته، يجوز شرعا، وهذا يسمى بيع جبري، أن نشتري بيته منه جبرا ولكن بسعر المثل، بثمن المثل. هذا البيت يساوي 100,000 أكثر أقل، نشتريه منه بثمن المثل ونعطيه ثمنه نقدا، أو نسكنه في بيت آخر يساويه في الثمن ونهدم هذه الدار ونجعلها شارعا. قال العلماء إن كان شارع، إن كان مسجد، إن كان مستشفى، أي شيء، لكن بشرط أن يدرس الأمر دراسة دقيقة من قبل أشخاص أمناء لا يهدفون إلا إلى المصلحة العامة، وبشرط أن يعطى الثمن. إلا الحالة، الاستثناء الرابع، عفوا الثالث، أن يشترط الحاكم أن لا تباع السلعة الفلانية إلا بالثمن الفلاني. في عنا فرع فقهي أن الحاكم له أن يسعر، فإذا سعر وجب على المسلمين كافة أن يلتزموا بهذا السعر. فلو فرضنا أن رجلا لم يلتزم بهذا السعر وأصر إلا أن يبيع بأكثر، الحاكم يهدده، لم يصغ إلى التهديد، له أن تمتد يده إلى هذا المال فيبيعه غصبا عنه كما يباع مال المحجور بالثمن المحدد. وهذا شأن المحتكر أيضا، لكن يباع لصالح من؟ صاحبه، لا أنه يصادر، يباع لصالح صاحبه ويعطى الثمن، الثمن المقنن. فإن أراد الحاكم أن يعاقبه بالإضافة إلى ذلك يعاقبه، يسجنه، يعاقب عقوبة الثانية. أما المال الذي باعه فإنما يباع لحساب من؟ لحساب مالكه. مثل الاحتكار، لا نزيد الكلام. الاستثناء الرابع أن تكون الدولة تؤدي زكاة، يعني تشرك على توزيع زكاة الأغنياء على الأصناف الثمانية، وأن تكون الدولة فيما يتعلق بنفقاتها، نفقاتها كلها نفقات مشروعة، لا يوجد فيه بزخ ولا يوجد فيه أبواب ينفق فيه المال على محرم. ثم افتقرت الدولة بموجب حرب مثلا، لموجب حالة عارضة، لموجب طارئ، اضطرت الدولة إلى أن تأخذ مزيدا من الضرائب من الناس. في هذه الحالة والدولة تعطي الزكاة للمستحقين وتجمعها بالطرق الصحيح، والدولة لا تدع لنفسها والحالة هذه بابا من أبواب البطش إلا أقفلته، ومع ذلك فهي بحاجة، يجوز لها أن تفرض من الضرائب على دخل الناس حسب نسب أموالهم بالقدر الذي ترتفع عنها هذه الضائقة. هذا أيضا معروف استثناء. دليل على ذلك ما يقوله العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام وما يقوله عامة الفقهاء، لكن كما قلت لكم بشرط أن لا تكون هنالك أبواب من البذخ والترف تنفق فيها الأموال الكثيرة ثم نمد أيدينا إلى الناس لنأخذ منهم، لا. وقد حدث أن استأذن أو استفتى الظاهر ببرص رحمه الله الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي الذي نقرأ كتابه الأربعين النووية للإمام النووي، أرسل إليه فتية يقول له إن الدولة فقيرة وهي بحاجة إلى مزيد من الأموال لسد الثغور ولسد حاجات الحروب التي فرضت نفسها على الدولة، فهل يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على الناس حسب أموالهم؟ طبعا رئيس الدولة لابد أن يستفتي في هذا العالم العامل المخلص لدين الله عز وجل، وهكذا كانوا يصنعون. فلما وصلت الورقة الرسالة إلى الإمام النووي وكان في دار الحديث، كتب إن في بيت مال المسلمين كذا من الأرقاء الممنطقين بمناطق الذهب، وفيه كذا وكذا وكذا من الأموال التي لا تحتاج إليها الأمة في هذا الوقت، فعلى رئيس الدولة أو على الحاكم أن يبيع هذه الأموال الزائدة كلها ويضعها في الثغور، فإن لم تفي هذه الأموال بعد ذلك بالحاجة لا مانع عندئذ من فرض هذه الإتاوات. وهكذا أرسل. ولقد حاول معروف المسألة في التاريخ مشهورة، حاول الظاهر ببرص أن يناقش الإمام النووي في هذا واستدعى الظاهر ببرس الإمام النووي وأخذ يناقشه، وفي آخر المجلس كان الظاهر ببرس جالسا وخلفه جلدان، جلد نمر وجلد سبع عن يمينه وعن يساره، قال له النووي هذا هو حكم الله، فإما أن تنفذ وإما أن تقبل وإما أن أسلط عليك هذين. والتفت الظاهر ببرص ليرى سبعين ضاريين قد فغر كل منهما بفيه أمام الظاهر ببرص. الخبر معروف والتاريخ موجود ومن أراد أن يقرأ فليقرأ. ونفذ هذا الأمر. لكن لو فرضنا أن الدولة كل الكماليات التي تعد كماليات وضعتها في الثغور ووضعتها في الحاجة ولم يكفي مع ذلك، هل للدولة أن تأخذ مزيدا من الضرائب والحالة هذه قدر الحاجة؟ نعم لا. هذه جملة الاستثناءات. لكن هنالك بعض العلماء ممكن أن يسألني أو يقول في أشياء ثانية، مثل الأموال التي لم تدخلها يد الصنعة، المعادن والقيم المالية التي توجد في باطن الأرض أو على ظاهر الأرض، أشياء كثيرة أي أموال لم تدخلها يد الصنعة، هي بحد ذاتها في وجودها كمادة خام موجودة قبل أن يتملكها أحد من الناس، هذه لا يتملكها الأفراد وإنما هي شركة بين الناس جميعا، وعلى الدولة أن ترعى توزيع هذه القيم المالية على الناس جميعا، فالمعادن والنفط والأشياء التي توجد في باطن الأرض أو على ظاهرها الغابات، الأحراش، الملح، الماء في منابعه، هذه الأشياء كلها، عروق الذهب نحو ذلك، هذه كلها لا يستطيع الفرد أن يمتلكها ويقول إنها ملكي. لكن هذه لا داعي إلى أن نستثنيها، لأنها ما دخلت في ملك الفرد حتى تستثنى، هي في الأصل لا تدخل في ملك الفرد، وإنما على الدولة أن ترعى وأن تسوس استفادة المسلمين والناس جميعا منها. وضابط هذا الأمر أن الأموال في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: أموال دخلتها يد الصنعة، أي لم تسمى قيما مالية إلا بواسطة الصنعة، عرق الجبين، هذه الأموال تملك لمن صنعها قطعا. أموال لم تدخلها يد الصنعة، مثل الأمثلة التي ذكرتها لكم، هذه الأموال قطعا لا تملك لأفراد، وإنما هي لمجموع الناس. وعلماء الشريعة الإسلامية أطالوا في سياسة تنميتها واستفادة الناس جميعا منها. نعم، ولو في واحد عنده أرض وظهر له في هذه الأرض معدن باطني أو نفط أو نحو ذلك، لا يستطيع أن يمتلك هذا بامتلاكه لهذه الأرض. وتفاصيلها في خلافات جزئية بين الإمام مالك وبين الإمام الشافعي، مجال ذلك كتب الفقه. النوع الثالث أموال تشبه النوع الأول وتشبه النوع الثاني، مثل الأراضي، أو لا مثل الأراضي، ما في غير الأراضي. الأراضي لم تدخلها يد الصنعة من جانب أن الأرض موجودة قبل أن نوجد نحن، موجودة قبل أن نمتلكها. من ناحية أخرى هذه الأرض تشبه القسم الأول، وهي الأموال التي دخلتها يد الصنعة، من ناحية أن الأرض بحد ذاتها إن لم نفلحها ولم نزرعها ولم نخدم هذه الزراعة لا نستفيد شيئا منها. فالقيمة المالية في الأرض متوقفة على جهد الإنسان، لذلك كان الأرض نوع ثالث يشبه القسم الأول من جانب ويشبه القسم الثاني من جانب آخر. من أجل هذا الشريعة الإسلامية وضعت لتملك الأراضي وتربيتها والاستفادة منها وأحيائها أحكاما معينة خاصة بها، لا تشبه لا الأموال نوع القسم الأول ولا القسم الثاني. وتفصيل هذا الكلام في مجال آخر وليس مجاله هذا الدرس الذي نتحدث عنه. والخلاصة أيها الإخوة أن ما امتلكه زيد من الناس ملكا شرعيا فهو ملكه، ولا يجوز لأي يد عادية أن تأخذ قرشا من هذا المال الذي امتلكه، إلا فيما يتعلق بهذه الاستثناءات الأربعة التي حدثتكم عنها. وما عدا ذلك فلا يجوز للإنسان أن يؤخذ منه شيء من ماله. نعم، المالك لا يجوز أن يتصرف في ماله تصرفا مؤذيا، يعني لا يتعسف، لا يجوز له أن يتعسف في استعمال ملكه، هذا شيء آخر. ثم ننتقل إلى الفقرة الثالثة والأخيرة: عرضه، دمه، ماله، عرضه. عرض المسلم على المسلم حرام. ما هو عرض المسلم؟ عرض المسلم هو الجانب المعنوي الذي يعتز به الإنسان، هذا هو العرض. سمعته عرضه، زوجته عرضه، حديث الناس عنه عرضه. من الطبيعي أن الإنسان في حياته إنما ينسج لنفسه بتصرفه سمعة حسنة، ويفعل كل جهده على أن يقول الناس عنه كلاما حسنا. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ دعا ربه قائلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذا شيء طبيعي. فإذا أقبل إنسان ونهش في هذا الجانب فيما يتعلق بأخ له أيا كان، فهذا العمل محرم وهو من الكبائر، وهو نظير ما لو عدا على ماله أو عدا على دمه، لا يجوز. يعني مثلا لي أخ من الناس اطلعت منه على عيب، فلما عرفت عيبه هذا أخذت أجلس بين الأصدقاء، أتنقل من مجلس إلى مجلس وأنا أفشو له عيبه، أقول للناس هل سمعتم ماذا صنع فلان، وأحدثهم عن هذه الفعلة أو هذا العيب الذي تلبس به هذا الإنسان. قد يكون صحيحا، نحن لا نقول إنه كذب لذلك حرام، لا، حتى ولو كان هذا صحيحا فلا يجوز لك أن تفشو عيبه إطلاقا، فإن فعلت ذلك فأنت كمن ذهب إلى حانة فشرب خمرا تماما. لكن الفرق أن هذه ظاهرة وبشعة، هذه الإنسان من كثر تصرفه، كثر تصرف الناس فيها، لا يظن أنها تنطوي على شيء من السخيمة أو شيء من الإثم والفحش. علمت أن زيدا من الناس له جانب قد لا يرضي الآخرين في بيته، في فكره، في علمه، في أي شيء يتعلق به، وأخذت تحدث الناس عن هذا الجانب السلبي في حياته. فلان من الناس، من قال إنه عالم؟ إيه فلان من الناس، كنا في المجلس الفلاني عرضت قضية فلانية، سألوت بل كم ما عرف يجاوب، جاوب طلع غلطان. العالم قال هذا الكلام. مثلا عندما أقوله عن زيد من الناس قد يكون صوابا، هذا العمل الذي فعلته ربما كان أي عمل من الأعمال الكبيرة المعروفة السبع الموبقات أقل منها خطورة عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وعرضه. وقد ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي وغيره حديث قدسي عن رب العالمين يقول فيه الله جل جلاله: إن لي عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، يشترون الدنيا بالدين. يقول الله تعالى، كلام الرسول، يقول الله تعالى: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأرسلن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بسبب كبيرة من الكبائر الشكلية، ولا بسبب فسق أو انحراف، لا، ولكن هذا التهديد الخطير العجيب: فبي حلفت لأرسلن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. على أي شيء؟ على أني أواجهك فأثني عليك وأمدحك وأسأل عن صحتك وصحة أهلك وأولادك، وأؤكد لك أني في شوق عنيف إليك، وأتحدث إليك الحديث المعروف في هذا الصدد، حتى إذا غاب عني وجهك وتابعت طريقي مع زملائي أخذت أتحدث عن نقائص هذا الإنسان، وأخذت أنبش عيوبه. هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعاني منه المسلمون أيها الإخوة بكثرة. والله لقد جلست في مجالس رأيت فيها أمورا يشيب منها الوليد، أشخاص مسلمون ظاهرهم التدين، رأيتهم يرون أشخاصا فيثنون عليهم ويمدحونهم ويتحدثون عنهم كأن بينهم وبين النبوة بضعة مليمترات، حتى إذا ذهبوا رأيتهم وأنا في مجلسه يتحدثون عن مثالبه ويتحدثون عن عيوبه ويتحدثون عن أخطائه. هذا الأمر أنا أتمنى وفي قلبي حرقة، أتمنى لو أن المسلمين يتنبهون إلى خطورة هذه القضايا، ولكنهم لا يتنبهون. يتنبهون إلى جسامة هذا الأمر لكنهم لا يتنبهون. كأنما الإسلام لا يوجد إلا في قائمة التصرفات الشكلية من أعمال وواجبات إيجابية أو أمور سلبية محرمة، لكن أيها الإخوة، والله إن هذه الأمور عبارة عن بنى فوقية، وأساس ذلك كله هذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى يتضح تماما اليوم عندما نجد أن شيئا من هذا العقاب الذي هدد الله به عباده قد وقع بنا، عندما يقول الرسول فبي حلفت، نقلا عن الله عز وجل، يقول الله تعالى فبي حلفت لأرسلن عليهم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم فيهم حيرانا. أرأينا بعضا من هذه الفتنة أم لم نرى؟ نعم رأينا. وإذا تساءلنا ما السبب، هذا هو السبب واضح. نحن نكذب على أنفسنا، نحن يجامل بعضنا البعض في الظاهر كما يقول الإمام الغزالي ويصوره تصويرا دقيقا في كتابه الإحياء، يقول إذا رأى اثنان الواحد منهما الآخر، يحدث هذا نادرا كان في وقته لكن الآن صارت عادة، يبادر هذا إلى سؤاله عن صحته وحاله، ويبادر الثاني قبل أن يجيبه إلى السؤال عن صحته وحاله، ولا يكاد أحدهما يستطيع أن يعني يرى الوقت الكافي للجواب على أسئلة الأول، سؤال عن الصحة، عن الأوضاع، عن الأهل، هو في شوق شديد، هو من زمن لم يراه، يحلف بالله أنه يحبه، يعرف بالله أنه يعشقه، ويتمنى أن يبقيه الله زخرا لهذه الأمة، زخرا لهذه البلدة. فإذا غاب هذا الإنسان عنه وجدته قد أخرج الخناجر من قلبه وأخذ ينحط في عرضه. هذا الأمر ضعوه في مصاف في الموبقات، ضعوه في مصاف المهلكات، ضعوه في مصاف الجراثيم التي تفتك بجسم الأمة لا بجسم الفرد. وهذا تفصيل قوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم دمه على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحسبكم من هذا قول الله جل جلاله ويل لكل همزة لمزة. من الهمزة ومن اللمزة؟ هو هذا الذي يسخر من الناس، الذي يغمز صاحبه إلى رجل ليدله على عيوبه، إما بعينه أو بلسانه أو بشكل من أشكال التعبير. الله عز وجل ماذا قال؟ ويل، ويل لكل همزة لمزة. أنا أعلم بعضكم قد يقول إيه فلان من الناس يا أخي، ما بدنا ننبه الناس على عيوبه، لازم ننبه على عيوبه. هذا الأمر عد فيه إلى كتب الشريعة الإسلامية ودقق النظر فيه وطبقه على وجهه. لا مانع. من هو هذا الذي تريد أن تحذره من عيوبه؟ رجل جاء ليخطب من عنده أو يعطيه ابنته، رجل جاء ليشاركه في ماله، حاكم سألك لأنه يريد أن يسمع شهادته. هذه هي الأمور. راون روى لنا قصة رؤية الهلال في رمضان، أمور محدودة مو أكثر من 5 أمور إطلاقا. إذا كان العيب الذي في هذا الإنسان يتصل بالأمر الذي جاء من أجل استشارته تقول له، يعني إذا هذا العيب بضر بتزويجه بنته بتقول له، ما بضر ما بتقول له. إذا كان هذا العيب بضره فيما يتعلق بشريكته، مثلا بده يشارك واحد من الناس، قال هذا أمين يا ترى شاركه، أنت بتعرفه، قال والله هذا مسكين بيعمل حاله عالم وهو جاهل، لكن بيعمل حاله كذا وكذا هو ما بفهم شيء. انا عم بسألك عن شركة، انا عم بتحدث عن امانته. ان كنت تعلم شيئا في امانته قل، هذا ما يهمك ان تقوله. ان كنت تعلم شيئا يجرح صدقه في المعاملة قل، اما اذا كانت هنالك عيوب اخرى لا، ان الله ستير يحب الستر ولا يحب من عباده ابدا ان يفضح عبد اخاه في دار الدنيا. هذا هو الامر. القاضي قال لك اتعلم ان هذا الانسان عدل في شهادته؟ اذا وجدت ان امور العداله موفوره فيه فقل، في عيوب ثانيه ما لك مالها، ما بتحكيها اطلاقا. فاذا طبقنا هذا الامر فلا يجوز لنا من ورائه ان نتحدث عن عيب انسان. قصار ما في الامر انك تواجهه بدافع من الشفقه وبدافع من الحب لتتعاون معه في تصعيده عن هذه الحال التي تسمى عيبا او تسمى انحرافا. والواقع اننا اذا اردنا ان نتحدث عن العيوب وان نحاسب الناس على عيوبهم فلنعلن الحرب على البشرية كلها، لأن الأمر كما قال الشاعر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف، أي الرجال المهذب. ثم إذا أردت أن تتحدث عن عيوب الناس فابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. ووالله إن الإنسان الذي فرغ عن النظر في نفسه وأخذ يضيع وقته في المجالس حديثا عن فلان وفلان وفلان ينبش عيب هذا ويخرج دفين هذا ولا يلتفت إلى مرآة تريه كيانه وواقع نفسه، هذا الإنسان فيه عيوب أكثر من كل من يتحدث عنه. وبعد أيها الإخوة، هذه خلاصة لا أقول تفصيل، معنى الحديث الخطير الذي أمضينا قرابة شهرين أو أكثر من شهرين في تفسيره، هذا الحديث الهام الذي أعرض المسلمون عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى التمسك بهذا الحديث. فوالله الحكم بما أنزل الله يبدأ من هنا، تنفيذ الحكم بما أنزل الله عز وجل يبدأ بهذه الأمور التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يتكلم في طبعا لك، نعم، الذي يتحدث عن مثالب إنسان مسلم يرتكب إثما كبيرا وهو من الكبائر المتفق عليها كما قلت لكم، ثم زيادة على ذلك فإن الله عز وجل يحمل وينقل من طاعات هذا الإنسان الذي تكلم في مثالب أخي، ينقل من طاعاته إلى صحيفة ذلك المتكلم فيه. قال العلماء استنادا إلى حديث ورد في هذا: إن لم تكن له طاعات نقل الله من ذنوب ذلك الإنسان المتكلم فيه فوضعها على ذنوب هذا الإنسان المتكلم. ولذلك يأتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة فينظر إلى صحيفة أعماله وهي مليئة من الآثام والقبائح، يقول رسول الله يرى أعمالا لا يذكر أنه فعلها، فيقول: يا رب إنني لم أفعل كذا وكذا، فيذكره الله عز وجل بأنك قد خط في عرض صاحبك يوم كذا، تحدثت عنه يوم كذا يوم كذا، فقد حملت من أوزاره. هذا شيء معروف، والأحاديث الصحيحة واردة في هذا، ارجعوا إلى حديث صحيح مسلم صحيح البخاري تجدون تفاصيل هذا الأمر. أيها الإخوة، أرجو أن تكون يعني تذكرتنا هذه ومجالسنا هذه ذات ثمرة. أرجو أن نعاهد جميعا، أولكم أنا أرجو أن نعاهد الله عز وجل عهد صدقه، على أن نتمسك بحديث رسول الله هذا ما أمكننا، فاتقوا الله ما استطعتم. نعاهد الله على أن نخوض في أعراض إخواننا، على أن لا أن نخوض في أعراضهم، على أن لا نغتابهم، على أن نستر عوارهم، على أن لا نخذل مسلما، لا نكذب مسلما، لا نفشو سر مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، وفي رواية: المجالس بالأمانة، يتفقان على أن يتكاتما الطرفان، فيذهب هذا فيفشو خبره أو يذهب هذا فيفشو خبره، تلك من الخيانة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعاهد الله جل جلاله أن نحفظ أسرار إخواننا، أن نكتم أسرارهم، أن لا نفشي عيوبهم. نعاهد الله عز وجل على أن نربي في أفئدتنا محبة إخواننا المسلمين، وأن نعلم أنه لا يوجد إنسان مسلم إلا وفيه عيب. لكن انظروا أيها الإخوة، وأختم الدرس بهذه الملاحظة: من جليل رحمة الله بعباده، وتنبهوا سترون هذه الظاهرة، أنه ما من إنسان في الجملة إلا الذين غضب الله عليهم، لا نتحدث عنه، الذين خلطوا الصالح بالفاسد، ما من إنسان ترى له عيوبا مهما كثرت ومهما عظمت إلا وتجد له مع هذه العيوب محمدة عظيمة ربما لا تجدها عند الناس. تنظر إلى شخص آخر قد تجد له عيوبا كثيرة، لكنك تجد معها محمدة أخرى قل أن تجدها موفورة عند كثير من الناس. في الثالث، في الرابع والخامس، وهكذا تلاحظ أن الله عز وجل وزع المحامد، وزع الصفات الحسنة على العباد. فعندما تلاحظ هذه الحالة لا تدري، لعل الله عز وجل يعفو عن جميع هذه السيئات بسبب هذه المحمدة. رجل من الناس قد تجده مقصرا، قد تجده مداهنا مثلا، قد تجده ذا نقائص، لكن تنظر إليه فتجده يجبر الخواطر، تجده سريع النجدة إلى الملهوفين. هذه صفة وحدها جديرة بأن تجعل لساني يخرس من أن أتكلم في حقه بكلمة سوء. رجل آخر قد تراه مرتكبا لكثير من المعاصي الآثار، لكن تفتش عن محمدة له فتجد له محامد، تجده مثلا متواضعا، تجده غير متكبر، تجده يضع نفسه في أخريات الصفوف إذا صنف الناس في الدرجات العلى في المجتمع. تقول: والله هذا الإنسان يمكن ربي عز وجل يعفو عن كل سيئاته بسبب هذا. تجد رجل من الناس كثير التكالب على الدنيا، طبعا نقيصة، لكن تنظر إليه فتجده كريم اليد، ما من فقير يمر به إلا ويستدعيه ليعطيه، ما في واحد إلا ربي عز وجل توج له حياته بمحمد من المحامد. وأنا أقول إن هذا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده، حتى يعفو عن كثير من الناس الذين نراهم في هذه الحياة الدنيا مبتعدين عن جادة الخير، لكن أستثني الذين شردوا عن الخير نهائيا، وطلقوا جادة الهدى نهائيا، وانحطوا في طريق الضلالة كليا. هؤلاء نسأل الله لهم الهداية، أيضا نسأل الله لهم الهداية، لا ندعو الله عليهم، لكن نسأل الله لهم أن هداية، كما فعل أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه. كان يمر على شاطئ دجلة مع بعض من أصحابه تلاميذه، فمروا على سفينة عند الشاطئ وفيها شباب يقصفون ويلهون ويرتكبون بعض المنكرات، فقال له أحد تلاميذته: انظر إلى هؤلاء، ألا تدعو الله عليهم؟ فنظر أبو يزيد البسطامي إليهم ثم رفع يده قائلا: اللهم إني أسألك أن تسرهم في الآخرة كما سررتهم في الدنيا. ما معنى هذا الكلام؟ أي رب، إنهم مسرورون الآن، فتوج سرورهم بالهداية حتى تحقق لهم مثل هذا السرور يوم القيامة أيضا. هذا هو طبيعة الإسلام، وهكذا رب الإسلام المسلمين، ندعو الناس إلى الهدى، نحاول أن ندخل الهداية في قلب كل امرئ، وإذا دعونا فندعو الله للضالين بالهداية. أما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فنتحدث عن صلاحهم ونسكت عن سوئهم، إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في الحالات الأربعة أو الخمسة التي حدثتكم عنها. الحمد لله رب العالمين. أن نتعاهد على أن نلتزم بمضمون الحديث الذي أتممنا شرحه في هذه الليلة، فلا يؤذي أحد منا بلسانه مسلما، ولا يضع في قلبه ضغينته أو حقده أبدا، ولا يتحدث أحدنا عن أخيه المسلم بنقيصة. ولكن بقي التتمة، من الممكن جدا أن لا يتمكن أحدنا من تنفيذ هذه المعاهدة بدقة، فالإنسان خطاء، لا سيما بالنسبة لهذه الأخطاء، عسير جدا أن يتخلص الإنسان منها، يعني يسير أن لا يرتكب الإنسان الزنا، يسير أن لا يشرب الخمر، سهل أن لا يسرق، ولكن صعب جدا أن يضبط لسانه فيما يتعلق بالحديث عن الآخرين، فيما يتعلق بالنميمة، فيما يتعلق بالغيبة ونحوها. فإذا انزلق الإنسان ماذا يصنع؟ الأمر هنا أيضا سهل، تتمة هذه المعاهدة أن نعاهد الله عز وجل أن نحرس ألسنتنا وقلوبنا أيضا. ولكن إذا وقع الأمر ونسي أحدنا نفسه في جلسة من الجلسات فتحدث عن أخيه بسوء، فليذهب رأسا إليه وليستسمحه، فإن هذا أعظم وسيلة لمحو ذلك الذنب بأسره. وطريقة الاستسماح أيضا طريقة معروفة مشروعة، ينبغي أن نعلم آدابها. إذا تكلمت وأخطأت، تكلمت في حق أخ مسلم لي، كيف أرفع هذا الاسم عن كاهلي؟ هل يجب أن أذكر لهذا الأخ المسلم تفصيل الكلام الذي قلته؟ ربما لو قلت له تفصيل الكلام، والله أنا قلت عنك كذا كذا كذا كذا، وأعكر قلبه أكثر فأسيء إليه ولا يصفح عني. إذن ماذا نصنع؟ قال علماء الشريعة: أنتهز فرصة، فرصة أريد أن أسافر فيها إلى جهة، أريد أن أكتب وصية، أريد أن أذهب إلى الحج، إلى كذا، فأطرق باب هذا الإنسان، أقول له: يا أخي، الإنسان بين الموت والحياة، أنا يمكن ما أراك بعد الآن، لابد أن أحدنا يهرف لسانه بأشياء كثيرة، فلعلي إليك، لعلي مرة قد تكلمت، أرجو أن تسامحني وأن تصفح عنه. ربي سبحانه وتعالى يطلع على القلوب، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإذا طرقت بابه وقلت له هذا الكلام بقلب صاف، فإن الله سيلوي قلبه بالرأفة لك ويقول لك: لقد سامحتك بكل شيء. فلا تحدثه عن تفصيل ما قلته في حقه، لأنك إن حدثته ربما يتوغر صدره عليك، ولكن قل: لعلي قد قلت يوما، لعلي أخطأت في حقك، لعل لساني سبق، لعل كذا وكذا، فأرجو أن تسامحني، فإن الحياة نهايتها مجهولة إلى آخره. هذا إذا كان الحق معنوي، كلام غيبة، نميمة، إشاعة باطل، سوء. أما إذا كان الحق عينيا فطبعا كفارته أداؤه، ينبغي أن تؤدي هذا الحق. أقصد من هذا الكلام الذي قلته في آخر الدرس أن الإنسان غير معصوم، يعني بجوز واحد يقول: إيه أنا ما رح أبايع الله على هذا لأنه ما رح أبي أطبق، ربما لا، إذا انزلق لسانك فمفتاح الصفح موجود، وهو هذا. الصحابة ارتكبوا هذا الأمر، ولكنهم سرعان ما استصفحوا واستسمحوا. هذه ما معه في مشكلة. سيدنا أبو ذر كلكم يعلم ورعه، صادف أنه كان يكلم بلالا رضي الله عنه، وكلام في سائق مزح يعني، فقال له في غضون كلامه: يا ابن السوداء. قال: يا ابن السوداء. وتمعر قلب سيدنا بلالا لهذه الكلمة التي جاءت في سياق المدح، مزح في سياق الكلام يعني الذي لم يقصد منه سوء. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وجاء يقول: طف الصاع، طف الصاع، يعني فاض الأمر، ما عاد في أسوأ من هيك. ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. فماذا صنع سيدنا أبو ذر؟ جاء ووضع خده على الأرض، وأقسم أن لا يرفع خده على الأرض حتى يأتي سيدنا بلال فيضع قدمه السوداء على خده هكذا، وأبى إلا أن يفعل ذلك. نحن لا نقول افعل هكذا، ولكن نقول: إذا انزلق لسان أحدنا بقالة سوء في حق أخيه فإنه يسعه أن يقول له: يا أخي الإنسان يخطئ في حق أخيه الإنسان، وهذا اللسان صعب ضبطه، فأرجوك أن تصفح عني وأن تسامحني. فسيسامح ولا داعي إلى تفصيل الكلام. لكن سيدنا أبو ذر لشدة ورعه ولشدة ندمه ولما رأى من عتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن لاحظوا خطورة الأمر في حياتنا. كم منا من يقول هذا الكلام؟ كم منا من يقول في غيبة صاحبه هذا الكلام وبأساليب شتى؟ كل هذا الكلام الذي قلناه ضمن النطاق العام. أما في الحالات الخمس اللي قلناها في استثناء، يعني رجل بده يزوج بنته لإنسان، بده يتزوج من إنسان، بده يشاركه إنسان، بده يبتاع منه، لا، نقول له الصفة المذمومة التي تتعلق به، التي يهمها أن يعلمه. ومثل ذلك واحد مثلا له صفة سيئة، بس مو في شخصه، صفة السيئة اللي عم يضر فيها مين؟ المجتمع. واحد مثل ما قال الأخ نصاب، عمله أنه يمشي بين هالناس ويلعب عليهم ياخذ لهم أموالهم. ها، نقول بالجرائد نحكي أنه هذا الإنسان نصاب، أكون منه. لكن نحن نتكلم عن الصفات المذمومة اللي فيه. أنا فيه صفة مذمومة. أنا مثلا لي عيوب بيني بنفسي، يجوز واحد يطلع في فكرك: وهذا الإنسان والله منيح، تمام، لكن يا أخي في شغلة ما تنفع أبدا، في كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الذي ما ينبغي أن نقوله إطلاقاً.